بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قول باب قدر القراءة في المغرب. قال أبو داود رحمه الله: باب قدر القراءة في المغرب. ثم ذكر أولى تلك الروايات، رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث قال: سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني، لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث أم ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني، لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. ثم ذكر أيضا رواية عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. قال جبير بن مطعم رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن أبي مليكة عن عروة ابن الزبير عن مروان ابن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما لك تقرأ في المغرب بقصار مفصل، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطولين بطول الطولين. قال: قلت: وما طول الطولين؟ قال: الأعراف، والآخر الأنعام. وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسي: المائدة والأعراف. يقول ابن أبي مليكة رحمه الله عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه عن مروان ابن الحكم أنه قال: قالني زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما لك تقرأ في المغرب بقصار مفصل، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطولين. قال: قلت: وما طول الطولين؟ قال: الأعراف، والآخر الأنعام. وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسي: المائدة والأعراف. يذكر هنا أبو داود رحمه الله كما ترجم هذه الترجمة قدر القراءة في المغرب، بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أما الناس فليخفف، إن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. قلنا هذه رواية مطلقة، بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرأ به في هذه الصلاة. قلنا حتى لا يكون مرجعية هذه الرواية إلى نفس الإنسان أو إلى رأيه أو لما يبدو لذلك الإنسان، ولكن نجد أن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا جانب من قراءات النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. بينا في المرات السابقة القراءة في الظهر والعصر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ما يقرب من 30 آية في الأولين من صلاة الظهر كما ذكرنا من كلام الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك كانت صلاة العصر على نصف من ذلك كما بينا. وبالتالي هذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما قدرها الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك أيضا ينقلون لنا ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب. دوما معلوم أن المغرب، البعض يظن أن المغرب وقت المغرب هذا وقت سريع سريع الانقضاء، فيقرأ عند ذلك بقصار المفصل دون أن يأخذ من كتاب ربي سبحانه وتعالى وينتقل بين كتاب ربي سبحانه وتعالى. فكانت هذه الرواية الأولى التي افتتح بها أبو داود رحمه الله الكلام، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ذكر أن أم الفضل بنت الحارث وهي والدة ابن عباس رضي الله عنهما سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفة، سمعته وهو يقرأ في المغرب والمرسلات عرفة، أو كان يقرأ بهذه الصورة، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه الصورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. يبقى افتتح الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ بهذه الصورة في المغرب، وهذه الصورة ليست من قصار المفصل، ليست من قصار المفصل، ولكن نعلم أنها يعني من أواسط أو كان من طول المفصل كما هو معلوم. في رواية أيضا جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب، يعني يقرأ بالطور في المغرب. قال: وهذا حديث يرد على من قال التطويل في صلاة المغرب منسوخ. هنعلم أن البعض قال أن التطويل في صلاة المغرب منسوخ، نسخ بقصار المفصل. قالوا يبقى التطويل في صلاة المغرب أي معنى كده تطويل القراءة في صلاة المغرب، البعض قال أنها منسوخة، وقالوا أن آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بقصار المفصل. ولكن طبعا هذه روايات، قلنا الرواية الأولى رواية أم الفضل رضي الله عنها ذكرت أن هذا آخر كان آخر قراءة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه الصورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. يبقى نقول أنه لم يقرأ بقصار مفصل، وده آخر أحوال النبي أو آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يترتب على ذلك أنه لم يرد نسخ ذلك التطويل، لم يرد نسخ ذلك التطويل، ده آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا لما ذكرنا قبل ذلك أن الرواية المذكورة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه التي اعتمد عليها العلماء في نسخ الوضوء مما مسته النار، في نسخ الوضوء مما مسته النار، لما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: فكان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وذكر القصة جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه الشاي فطعم، ثم قام فتوضأ، ثم صلى الظهر، ثم طعم، ثم أتى صلاة العصر فقام للصلاة ولم يتوضأ. فكان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوضوء مما مسته النار، وبالتالي اعتمد العلماء على تلك الرواية وتم ترك الوضوء مما مسته النار، فكان ناقد من نواقد، ولكن نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر رضي الله عنه. وبالتالي آخر دي أفعاله، هذا آخر الأمرين، وبالتالي آخر أفعال يبقى هيكون ناسخ للفعل المقدم طالما على نفس الحكم. فكذلك أيضا أم الفضل رضي الله عنها كما تقول: هذا آخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، يبقى كان بيقرأ والمرسلات عرفة. كذلك أيضا في هذه الرواية جبير المطعم رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. ولذلك كما عبر جبير المطعم رضي الله عنه في التأثر بالقرآن وكيف تأثر بالقرآن، استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ في سورة الطور، قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون؟ قال الآيات إلى قولهم سيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. يبقى جبير المطعم رضي الله عنه بيعبر عن تأثره بالقرآن، عن تأثره بالقرآن، وأن لا شك أن القرآن لما بينزل في قلب الإنسان بيكون له ذلك الأثر البالغ، يرى ذلك على قشعريرة في جلده واضطراب في قلبه وكذلك ضبط لسلوكه، وأن القرآن دائما له ذلك الأمر. ومنسوب الإيماني للإنسان يرتفع لو استمع بجوارحه إلى كتاب رب سبحانه وتعالى، وأن ده تعبير جبير بن مطعم رضي الله عنه، كاد قلبي أن يطير، وأن لما استمع إلى الآيات، لما استمع إلى تلك الآيات. وقلنا الشاهد من كده أنه سمع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب، يبقى نقول وصل إلى مسمع تلك الآيات، فعند ذلك اضطرب القلب وكما عبر وقال: كاد قلبي أن يطير. قلنا يبقى معنى كده أن القرآن كما قال وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى وأنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فالله تبارك وتعالى بيّن أن هذا هو المحل الذي ينزل فيه القرآن: ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فبينا قبل ذلك أن العلماء قالوا ما هي الرابطة بين هذه الآية والتي قبلها، وأن الآية الأولى كده ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. من الآية بتتكلم على استطاع عودة هؤلاء إلى كلام ربنا سبحانه وتعالى. ثم تأتي الآية اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قلنا الناظر كده إلى الآيات وكأنه لا مناسبة بين هذه الآية والتي قبلها، واعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، نقول يا ترى إيه علاقة الآية دي بالآية التي قبلها؟ قلنا الآية الأولى بتتكلم عن الذكر وإحياء القلوب عن طريق الذكر، والآية الثانية دي بتتكلم عن الأرض، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فما هي المناسبة؟ قلنا لابد أن احنا لما يجي ننظر إلى كتاب رب سبحانه وتعالى نجد أن هناك علاقات بين الآيات، علاقات بين الآيات. الناظر كده وكأنها يعني موضوع منفصل، نقول لا، الصورة دايما بتمثل يعني وحدة موضوعية، أي صورة في القرآن كده وحدة موضوعية، وبالتالي في علاقات بين الآيات. الآية نقول إن دي بتتكلم عن يعني القلب يخشع لذكر الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى ينبه أن قسوة القلوب كنتيجة لبعد الإنسان عن كتاب ربي أو عن ذكر ربي سبحانه وتعالى. والآية التي ترد بعد ذلك بتتكلم عن إحياء الأرض بالماء. قال العلماء المناسبة في ذلك أن حياة الأرض كما تكون بالماء فحياة القلوب لا يكون إلا بالقرآن. هذه الرابطة التي يذكرها العلماء، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتز وتربت. نريد بيتكلم على مسألة الأرض وإحياء الأرض، يبقى لكن نقول أن ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا هذه الآية كدليل على البعث والنشور. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتز وتربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. يبقى عشان احنا نعرف المناسبات، مبقاش آية كده احنا بنقرأها وبنقرأ ونعرفين معانيها، لكن ما هي رابطة، ايه رابطة في ذلك الموضوع؟ فنقول ان دايما كده الصورة بتمثل وحدة موضوعية، وهناك ترابط اساسا بين الآيات، هناك ترابط بين الآيات. ما تقرأش الآية كده منفصلة عما قبلها او عما بعدها. ولذلك نجد فهم الصحابة رضي الله عنهم وفهم التابعين. عمر ابن عبد العزيز رحمه الله لما أتى إليه غيلان، وغيلان ده أساسا كان رأس في الاعتزال، رأس الاعتزال، وطبعا بينا قبل ذلك أن المعتزلة يقولون أن العبد يقوم بخلق فعل نفسه، العبد يقوم بخلق فعل نفسه. فعلى ذلك قال ما تقول يا غيلان، فذكر كده في سورة الإنسان قال أن الله تبارك وتعالى يقول إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بيستند للآية هو أن دي بتدل أن الإنسان يعني مطلق له مطلق الحرية ومطلق الاختيار، وأنه لا دخل مشيئة الرب في اختيار العبد. قلنا المعتزلة بيقولون أن مشيئة العبد مشيئة مستقلة، ليست مشيئة تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى، وأن العبد يقوم بخلق فعل نفسه. احنا نقول والله الكلام ده نستغربه، ولكن تجد أن هم بيستندوا الأدلة، عندهم أدلة، ولكن طبعا أدلة مبطورة، يعني استند إلى أدلة ليس هذا هو محل استناد بذلك الدليل. وبالتالي قال أن الله تبارك وتعالى كما قال إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال فلتقرأ آخر الصورة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى بين كده العلاقات ما بين الآيات، الشاهد من الكلام يعني العلاقات بين الآيات. قلنا لو كان هو يعني فهم الآية دي منفصلة كده عن يعني لم تكن تمثل أيضا أو لها ترابط بوحدة الموضوع للصورة أو لها ترابط بالآيات التي ورد في نفس الصورة، هنجد إنسان لا يحظى ذلك الفهم. لكن ده كان فهم الصحابة رضي الله عنهم، وده فهم أيضا التابعين الذين شربوا من الصحابة رضي الله عنهم كيف يتعاملون مع كتاب ربهم سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول إن الإنسان ممكن يعني إزاي هيجي لك والله إن ده دليل، لكن هذا أدي عمر ابن عبد العزيز أحاله إلى نهاية الصورة، أحاله إلى نهاية الصورة. ولذلك حتى عائشة رضي الله عنها لما كانت بتتكلم عن قيام الليل بتذكر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا. يبقى كان قيام الليل ده واجب. قال أن الله تعالى أمسك هذه الآية يعني وما نزلت إلا بعد سنة، آخر الصورة اللي هي تم بها نسخ ذلك الوجوب، فأصبح على الندب والاستحباب. يبقى نجد كده فهم، نفهم دايما كده القرآن ونفهم الآيات، يعني توجيه الآية والرابطة ما بين الآيات والعلاقة ما بين الآيات. فنقول إن السورة دايما كده تمثل وحدة موضوعية متكاملة، فيبقى في علاقات ما بين الآيات. يبقى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يبقى كما أن حياة الأرض بالماء فحياة القلوب لا يكون إلا بالقرآن. نقول لك والله حياة القلوب بغير القرآن نقول لا. ولذلك ابن القيم رحمه الله لما كان بيتكلم في مدارج السالكين قال أول منزلة اليقظة، يقظة القلب. طب اليقظة دي تيجي ازاي؟ قال العلماء اليقظة لا تأتي للإنسان ولا يفتح القلب إلا بكثرة تلاوة الإنسان لكلام رب سبحانه وتعالى. قال يقرأ ويتدبر، فإن لم يكن هناك ما زال الغلق على القلب يقرأ ويكرر ويتدبر حتى يتم فتح الباب. يبقى نقول كده يعني الإنسان لما هيكثر من الطرق، يكثر من الطرق على الباب، وإن الله طرقنا، فعند ذلك لم يفتح الباب هنعيد الأمر، نعيد نقول حتى نستمر على ذلك حتى يتم فتح القلب. أيضا فتح ذلك الغلق وذلك القفل الذي يكون على قلب الإنسان لا يكون إلا بتدبر القرآن. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. طيب يا ترى يفتحوا إزاي؟ بقراءة القرآن. يقول والله قرأنا القرآن ما زال كده الظلم حالك بذلك القلب وما زال ذلك الغلق بالقلب. نقول كرر كرر، ولكن لا تقرأ القرآن إلا بتدبر وفهم لمعانيه. لا يصلح كده قراءة القرآن يعني هذا كهذا الشعر دون أن نقف على معنى الآيات، المعنى الذي دلت عليه، دون أن نقرأ بتدبر. المطلوب أن أنا أقرأ بتدبر، ليس هناك مصارعة فيما بيننا أينا أسرع ختمة لكتاب رب سبحانه وتعالى، ولكن كان مصارعة أينا أكثر فهما لكلام الرب سبحانه وتعالى، أينا أكثر تطبيقا لكلام الملك سبحانه وتعالى. فده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. وكما يحكي لنا جبير بن مطعم رضي الله عنه وارضاه كيف تأثر لما استمع إلى تلك الآيات من كلام من صلاة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ بسورة الطور. الشاهد طبعا اللي هو يعني ذكره أبو داود رحمه الله لما استند تلك الرواية عشان يذكر لنا قدر القراءة التي كان يقرأ بها في المغرب. لكن نقول القصة لابد ان احنا نقف كده، نقول يعني كنا بناخد من القصة الشاهد من الاستدلال، لكن مش معنى كده ان احنا هننحي القصة بعد ذلك. لا، نقول ازاي تأثر القلب بالقرآن. ام خلقوا من غير شيء ام الخالقون؟ قلنا الايات بتتكلم مع العقل، تتكلم مع العقل. يبقى في خالق، في خالق، اين ذلك الخالق؟ يبقى اين ذلك الخالق؟ نقول وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا هذه الأدلة، قلنا كلها خطابات للعقل، ولذلك كاد قلبا يطير، قلنا كأن قلبه كده لم يتحمل الآية تأثرا بذلك الأمر. والله تبارك وتعالى ذكر أن من صفات المؤمنين أنهم يتأثرون عند الاستماع إلى آيات ربهم سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. بيزدادوا إيمانا ليه؟ قلنا لأنها مع كل آية بيرفع أو بيرتفع، يرتفع ذلك المنسوب الإيماني تأثرا. قلنا لأن لا يكون رفع للمنسوب الإيماني إلا إن نزلت الآيات إلى القلب. والله تعالى كما قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن كده القرآن آدي ينزل على قلب الإنسان عشان يكون له التأثير البالغ. قلنا هتتأثر به جميع جوارح الإنسان، جميع جوارح الإنسان. والله تعالى كما قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ولذلك كما قال سبحانه وتعالى في الآية السابقة فويل القاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين، يعني تحذير ووعيد شديد، احذر كده، احذر أن تكون ذكر ربك سبحانه وتعالى بلسانك والقلب في غفلة والقلب ما زال عليه ذلك الغلق وهذا القفل. عشان كده أولى المنازل يقظة القلب كما قال ابن القيم رحمه الله، والسبيل إلى اليقظة لا يكون إلا باعتماد القرآن، لا يكون إلا وإن لو جد بأي وسائل عشان تقوم بفتح ذلك الغلق في القلب لا ينفتح أبدا، لا يفتح القلب إلا بذلك بقراءة القرآن. وقلنا ليس معنى كده قراءة القرآن اللي هي قراءة حلقية كحال الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ولكن نقول قراءة واعية، قراءة متأنية تتدبر ما معنى الآيات، وأيضا تقف على ما اشتملت عليه من حكم وأحكام. ده المطلوب، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوا. قال جبير بن مطعم رضي الله عنه: كاد قلبي أن يطير. الشاهد من إيراد أبو داود رحمه الله لهذه الرواية أنه يذكر قدر القراءة في المغرب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر في قراءته على قصار الصور، على قصار المفصل، ولكن قرأ بالطور كما قرأ بالمرسلات عرفة، كما قالت أم الفضل رضي الله عنها، وكما تقول هذا آخر ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ به في المغرب. ثم ذكر رواية تالية ورواية عن ابن أبي مليكة رحمه الله عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن مروان ابن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ بينكر عليه إن هو أساسا يواظب في المغرب بإقراء بقصار المفصل. فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطولين. قال: قلت ما طول الطولين؟ قال: الأعراف والآخر الأنعام. وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسي: المائدة والأعراف. الشاهد من ذلك الكلام أنه اعترض وأنكر على مروان ابن الحكم رضي الله عنه أنه يقرأ بقصار المفصل. وطبعا العلماء قالوا المفصل بيبدأ منين؟ اختلف العلماء في الابتداء، لكن لم يختلفوا في الانتهاء، انتهاءوا إلى نهاية القرآن، انتهاءوا كده إلى سورة الناس. لكن يا ترى بيبدأ منين؟ البعض قال بيبدأ من الجاثية، البعض قال من دخان، البعض قال من قاف، البعض قال من الحجرات، والبعض قال من سورة محمد، البعض قال من سورة الفتح. قلنا اختلف العلماء في ابتدائه، واللي بيرجح العلماء انه بيبدأ من سورة الحجرات الى النهاية، الى سورة قل اعوذ رب الناس، ده المفصل. والعلماء بيقسموه الى ثلاث اقسام. يبقى قال طوال المفصل، اوسط المفصل، قصار المفصل، ده تقسيم العلماء للمفصل. فلذلك قال ان العلماء اختلفوا في ابتدائه، لكنهم لم يختلفوا في انتهائه، بينتهي مع نهايه القران، ولكن اختلفوا في ابتدائه. وبيرجح العلماء ان هو من سوره الحجرات الى اخر القران، والجمعه ان قصار المفصل من سوره لم يكن الى اخر القران، من سوره البينه الى اخر القران، ده قصار مفصل. من سوره البينه لغايه كل اعوذ رب الناس ده قصار مفصل. يبقى كان مروان بن حكم بيعتمد على الجزء ده فقط في قراءته في سورة المغرب، ما كانش بيخرج عنه. فزيد بن ثابت رضي الله عنه أنكر عليه ذلك الأمر: إزاي أنك أنت تستمر على القراءة بقصار مفصل وكأنها هي السنة، وتترك ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان بينتقل بين آيات القرآن، يبقى كان بينتقل بين آيات القرآن، ولذلك ذكر أنه في صلاة المغرب خاصة يعني كان يقرأ في المغرب بطول الطولين بسورة الأعراف أو سورة الأنعام، أو كما قال ابن أبي مليكة رحمه الله المائدة والأعراف. الشاهد من كده لما كان بيقرأ سورة الأعراف، يقرأ سورة الأعراف بيقسمها على ركعتين أوليين، سورة الأعراف كده على ركعتين أوليين، بيقرأ نصف الأعراف في الركعة الأولى بعد الفاتحة، والنصف الثاني منها بعد الفاتحة في الركعة الثانية. ولو بالتالي بيستغرق وقت طويل، يبقى بيستغرق في ذلك وقت طويل. قلنا الشاهد لأن البعض يظن أن وقت المغرب حيمضي سريعا، فناسب ذلك أن يقرأ بقصار مفصل. نقول لا، يبقى لابد أن تنتقل بين آيات القرآن، تنتقل بين آيات القرآن. وده الشاهد من الكلام، من الرواية الأولى أدي المرسلات عرفة، أدي من الرواية الثانية كان بيقرأ سورة الطور، وكذلك كما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه. قلنا معنى الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر في على هذه القراءة الطويلة، يعني مرة واحدة لبيان الجواز، ولكن تكرر منه ذلك الفعل، عشان دايما لبين الجواز بيتم فعل واحدة مرة واحدة. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة، يبقى ده عشان يبين الجواز، وإن صحة الوضوء لو تم استغراق العضو بغسلة واحدة، يبقى توضأ مرة، وتوضأ مرتين، غالب وضوء ثلاثة، قلنا لأن ده تمام السنة. ولكن لما توضأ يعني وغسل العضو مرة واحدة عشان يبين صحة هذا الوضوء، إن إحنا يتم استغراق العضو في غسلة مرة واحدة، وبالتالي بدا وضوء تصح به الصلاة، لكن ده فعلوا لبيان الجواز وبيان الصحة، فعلوا مرة واحدة يبقى عشان يبين الجواز دائما كده. لكن نقول لكن لو الفعل تكررت يبقى على ذلك لا نقول لبيان الجواز فقط، لكن ده أمر مسنون. زي كده مسألة قضية المسح على الخفاف، ما مسحش على الخف مرة واحدة ولكن تكرر المسح على الخفين حتى يبين لنا أن ده حكم كحكم غسل الأقدام، حكم كحكم غسل الأقدام. لذلك اختلف العلماء أيهما أفضل، أيهما أفضل، لكن ما اختلفوش أيهما أفضل، غسل عضو مرة واحدة ولا ثلاث مرات، ما اختلفوش في كده. يبقى العضو نغسله مرة واحدة لبيان الجواز، ولكن الأصل كان هو غسل العضو ثلاث مرات، يبقى ده أساسا دي السنة وده تمام السنة، فعلى ذلك ما فيش تفاضل بين الأمرين. لكن لما جاء تفاضل قالوا أيهما أفضل، المسح الخفاف ولا غسل الأقدام؟ ليه الكلام دوت؟ ليه تمت المقارنة؟ لأن المسح الخفاف حكم من الأحكام، تكرر ذلك الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، نقولنا أن هذا الفعل تكرر حتى في ختام حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه في غزوة تبوك، ودي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا نفس القضية، يبقى نقولش والله إن هو قرأ بصورة طويلة مرة واحدة لبيان الجواز في صلاة المغرب، لكن ده تكرر منه ذلك الأمر. آدي رواية الأولى، رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنه بيذكر من كلام أمي وأنها سمعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب فكان يقرأ بالمرسلة عرفة. وهذه رواية جبير بن مطعم رضي الله عنه يذكر أنه استمع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بسورة الطور. هذه كلام زيد بن ثابت رضي الله عنه بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ بالأعراف، قلنا بيقسمها على ركعتين الأوليين. فلذلك قال ما لك تقرأ، اعترض وأنكر على مروان بن الحكم، قلنا عشان البعض يظن أن هي دي السنة، نقول لا، أن تنتقل بين آيات القرآن، أن تنتقل بين آيات القرآن، وأنك أنت تقرأ أيضا بصور طويلة كما هو الحال. فعلى ذلك قال حديث الباب تدل على استحباب التطويل في قراءة المغرب، استحباب التطويل في قراءة المغرب. قال وقد اختلفت حالات النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب الطور والصفات، أنه قرأ فيها بحميم الدخان، أنه قرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى، وأنه قرأ فيها بالتين والزيتون، وأنه قرأ بالمعوذتين، وأنه قرأ بالمرسلات، وأنه قرأ بقصار مفصل. يبقى دين أول اختلفت كل حالات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينتقل بين آيات القرآن، يكون بينتقل بين آيات القرآن، ما بيخليش أن الأمر اقراء فقط بقصار مفصل كما فعل مروان ابن الحكم، وبالتالي يبقى فيها المخالفة، الإنكار على من خالف السنة الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رافع بن خديجة رضي الله عنه كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وأنه لا يبصر مواقع نبله، يعني قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وأنه لا يبصر مواقع نبله، يبقى يقول دي كانت قراءة سريعة. يبقى رواية رافع بن خديجة رضي الله عنه يبين أن كانت القراءة سريعة، يبقى كان بيقرأ نقول بقصار مفصل ويقرأ بأوسط مفصل، وكان يقرأ أيضا بالطويل من الآيات، يبقى كان بيقرأ أيضا بالطويل من تلك الصور، يعني معناه أنه بينتقل من في بين آيات القرآن، بين آيات القرآن. وكما ثبت أنه قرأ بالطور، قرأ بالصفات، قرأ بحميم الدخان، قرأ بالمرسلات عرفة، قرأ بالأعراف، كل دي قراءات النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب. لذلك قال الشارع حديث الباب تدل على استحباب التطويل في قراءة المغرب، يعني ما نبقاش على وتيرة واحدة، مش هنقرأ مثلا والله بطوال فحسب، ولكن ننتقل كما بينا بين آيات القرآن، فقرأ بالتين والزيتون، قرأ سبح اسم ربك الأعلى، قرأ بالمعوذتين، قرأ بالمعوذتين، يبقى انتقال بين آيات القرآن. وقال أيضا وطريق الجمع، قال ابن حجر رحمه الله طريق الجمع بين هذه الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يطيل القراءة في المغرب، قال إما لبيان الجواز وإما لعلم بعدم المشقة على المأمومين، إما لبيان الجواز وإما لعلم بعدم المشقة على المأمومين. لكن نقول لو كان لبيان الجواز يبقى هيقتصر على المرة الواحدة، يقتصر على المرة الواحدة. ولكن الحال أنه كان بينتقل بين آيات القرآن كما تبين الروايات وكما نقل لنا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال: وليس في حديث جابر المطعم دليل على أن ذلك تكرر منه. أما حديث زيد بن ثابت في إشعار بذلك، حديث جابر المطعم رضي الله عنه أنه سمع قراءة سورة الطور، مش هناخد منها التكرار، لكن نقول ناخذ التكرار من نقل الصحابة رضي الله عنه. عبد الله بن عباس لما نقل عن أم الفضل رضي الله عنها أنه قرأ الرسالة عرفة، هذه رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه، هذه رواية رواية تانية رواية جوير المطعم رضي الله عنه. فنقول تكرر منه القراءة ليس مقصورا على قصار المفصل، يبقى بجمع تلك الروايات الكثيرة التي ورد عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن نقول أن زيد بن ثابت أنكر هذه الموظبة لمروان ابن الحكم، لمروان ابن الحكم، فيبقى الشاهد من كده يبقى أيضا استحباب تطويل القراءة في صلاة المغرب، تطويل القراءة في صلاة المغرب، وإن الإمام بينتقل في صلاة المغرب بين آيات القرآن، بين آيات القرآن. ثم ذكر أيضا باب آخر، وباب من رأى التخفيف فيها، ليذكر كما بينا في البداية أن البعض بيقول أن هذه القراءة الطويلة نسخت بقصار المفصل أو بالتخفيف. فقال: باب من رأى التخفيف فيها. ثم ذكر رواية عن هشام بن عروة رحمه الله قال أن أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون والعاديات ونحوها من الصور. قال أبو داود: هذا يدل أن ذاك منسوخ، وقال أبو داود: هذا أصح. فالآن أن هي أساسا القراءة الطويلة في صلاة المغرب منسوخة بإقراء بقصار الصور، قال أن الكلام ده هو أساسا على أساس ما ذكر هشام بن عروة أن أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون والعاديات ونحوها من الصور، قال إن هو كان بيقرأ بقصار مفصل. فالبعض اعتمد الرواية دي وقال إذن هي ناسخة للرواية الأولى، ناسخة للرواية الأولى التي يستدل من خلالها على استحباب التطويل في صلاة المغرب. قال: ولم يبين المؤلف وجه الدلالة. طب يا ترى فين الدلالة إن الرواية دي أساسا ناسخة لهذا الحكم المتقدم في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول القراءة في صلاة المغرب؟ قال: ما فيش أبدا دليل ولا إشارة على ذلك، لا فيش دليل ولا إشارة على ذلك، بل نقول إن الدليل مع من قال بالتطويل، نقول إن الدليل مع من قال بالتطويل، وإن بدليل كلام زيد بن ثابت رضي الله عنه لما أنكر على مروان بن حكم، وإن الدليل الدامغ كذلك هذه الرواية المذكورة عن ابن عباس رضي الله عنه التي افتتح بها المصنف الكلام بالنسبة لهذه الترجمة، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذكر أن أم الفضل بنت الحارث لما سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقرأ والمرسلات عرفة قالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه الصورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. يعني أقول إن آخر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بالمرسلات عرفة في المغرب، يبقى ده آخر أحواله. يبقى لأقول لو إحنا ناسخ ومنسوخ هنقول إن الرواية دي تكون ناسخة الرواية المذكورة عن هشام بن عروة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن أباه كان يقرأ بالعادية الضبحة ونحيها من الصور، فنقولش والله ده الناسخ، بالعكس الرواية التي يستدل بها على تطويل القراءة في المغرب هي التي تكون ناسخة للرواية التي وردت أنه كان يقتصر على قصار المفصل. وبالتالي الراجح في ذلك الكلام هو استحباب التطويل في صلاة المغرب والانتقال بين آيات القرآن، وأننا لا نقتصر في صلاة المغرب على قصار المفصل فحسب، ولكن ننتقل كانتقالات النبي صلى الله عليه وسلم بين الصور. ممكن نقرأ بالطور، نقرأ بالطور، والمرسلات عرفة، والمرسلات عرفة، نقرأ بالتين والزيتون، نقرأ بالتين والزيتون، نقرأ بالمعوذتين، كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لا نقول أبدا أن تقصير القراءة في صلاة المغرب كانت ناسخة لمسألة التطويل، بل الشاهد من الروايات أن تطويل القراءة هي التي تكون ناسخة لقصار المفصل كما ذكر أو كما بين ذلك من خلال تلك المرويات. ثم بيذكر كده قال لما بيتكلم على رد القائلين باستحباب القصار في المغرب، قالوا ردهم هذه الروايات اللي هي ورد في مسألة التطويل، قالوا أنهم كيف قالوا به مع ثبوت طوال المفصل بل أطول منها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أجابوا بالكلام ده هو قال بثلاث وجوه. الوجه الأول قالوا تطويل القراءة لعله كان أولا ثم نسخ ذلك وترك بما ورد في قراءة المفصل. وقالوا ان ايضا الوجه الثاني انه لعله فرق السورة الطويلة في ركعتين ولم يقرأ بتمامية في ركعة واحدة فصار قدر ما قرأ في الركعة بقدر القصار. والثالث ان هذا بحسب اختلاف الاحوال، قرأ بالطويل لتعليم الجواز والتنبيه على ان وقت المغرب ممتد وعلى ان قراءة القصار فيه ليس بامر حتمي. قالوا يبقى اللي قالوا يستحب الاقتصار على قصار المفصل في او قصار الصور في صلاة المغرب، قالوا بالنسبة للروايات التي وردت في التطويل قالوا والله لها توجيهات. قالوا التوجيه الاول ان تطويل القراءة لعله كان اولا ثم نسخ ذلك وترك بما ورد في قراءة المفصل، فبيقولوا يبقى قالوا بالنسخ. وقالوا وجه اخر لعله فرق السورة الطويلة، قالوا السورة الطويلة ديت سورة الطور اراها على ركعتين، ما اقتصرش على قراءة سورة الطور في ركعة واحدة وقرأ بقراءة سورة أخرى في الركعة الثانية بعد الفاتحة. قالوا لعله هو قسم السورة ديت والمستدعى عرفة على جزئين، قرأ النصف في الركعة الأولى والنصف في الركعة الثانية، فلو قسم الطويلة على ركعتين يبقى كده كل ركعة قرأ فيها بقدر المفصل بقدر اقتصار. الأمر الثالث قالوا ده اختلف باختلاف الأحوال، ولعل ده كان لبيان التعليم، وقال لعله كان بينبئ ان وقت المغرب ممتد، يعني ليس وقت المغرب هو وقت واحد ولكن وقت ممتد، فأراد التعليم اللي هو على أساس ان هو لما يطول يبقى على ذلك يعلمون بلغة الفعل انه فعلا وقت المغرب ممتد. فقالوا ده كان للتنبيه والتعليم وبيان جواز القراءة ايضا بالطويل وعدم اقتصار على القصير. ولكن نجد ان العلماء ردوا كل هذه الأوجه، قال ان الوجه الاول اللي هو مبنى على احتمال النسخ، قال اولا النسخ لا يثبت بالاحتمال، مسألة النسخ كده لا يثبت بالاحتمال، النسخ لابد ان احنا نعرف الحكم المتقدم والحكم المتأخر، يبقى الحكم ده متقدم وحكم متأخر فلازم نعرف التاريخ. اما بالاحتمال نقول لا يجزي، ما ينفعش ابدا هو يستعمل في مسألة النسخ، هذه مسألة. ايضا الامر الاخر كما بينا ان هو ما ثبتش تأخر القراءة بالقصار، ده الثابت كده تأخر القراءة بالطوال وليس بالقصار. قلنا رواية المذكورة عن أم الفضل اهي، ورواية المذكورة عن جبير المطعم، والرواية ايضا المذكورة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في إنكاره لقراءة مروان بن الحاكم واقتصاره في القراءة في صلاة المغرب على القصار. فنقول يبقى حكم النسخ ده حكم ده احتمالي، وبالتالي ده هيتم استبعاده، بل لو احنا قلنا بيه هنقول لا ده المسألة تبقى عكسية، نقولش ان قصار المفصل كان او قصار الصور كانت ناسخة للقراءة بالطويل، نقول لا ده القراءة للطويل هي تكون الناسخة للقراءة بالقصار، بدليل ان دي كانت اخر يعني افعال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت ام الفضل رضي الله عنه. فكان ده تفنيد الوجه الاول. وكلم ايضا عن تفنيد الوجه الثاني، قال لعله فرق السورة الطويلة في ركعتين ولم يقرأ بتمامها في ركعة واحدة فصار قدر ما قرأ في الركعة بقدر القصار. نقول الكلام ده كلام مردود، ولأن احنا لو قرأ بسورة الأعراف وقسم السورة على جزئين، قرأ النصف الأول في الركعة الأولى ونصف الثاني الركعة الثانية، نقول ده النصف بتاعها لا نقول عنه أبدا بقدر القصار المفصل، يقولش قصار قصار المفصل قولش أبدا كده، ده هو حتى لو قسمنا سورة الأعراف على جزئين فهتبقى أيضا قراءة طويلة جدا، قراءة طويلة، فنقول إن الوجه ده وجه غير صالح تماما، يبقى وجه غير صالح إن هم يقول إن السورة لما تقسم على جزئين يبقى وكأنه قرأ في كل سورة بقدر القصار، نقول لا الكلام ده كلام مردود، لأن سورة الأعراف لو قسمناها نقول إلى 10 أجزاء مش هتبقى أبدا بقدر ذلك القصار، مش بقدر القصار أبدا، فما بالنا لما سورة الأعراف هنقسمها على جزئين على ركعتين هنجد ان هي ايضا ما زالت طويلة، ما زالت قراءة طويلة. سورة كذلك الطور لو قسمناها، سورة الصفات لو قسمناها هنجد ان هي ايضا يبقى كل ركعة نقرأ فيها بعدد غفير من الايات، عدد كبير من الايات، فتبقى قراءة طويلة وليست قراءة قصيرة. قال ايضا الوجه الثالث ان هذا بحسب اختلاف الاحوال، قرأ بالطوال لتعليم الجواز والتنبيه على ان وقت المغرب ممتد وعلى ان قراءة القصار فيه ليس بامر حتمي. نقول القراءة الطويلة دي ما كانش على وجه التنبيه كما يذكر ولا على وجه التعليم، لو كان على وجه التعليم لا تكررت مرة واحدة تكررت مرة، ولكن ده تكرر ذلك الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم مرات عديدة، يبقى مش لكي يبين الجواز ولكن نقول حتى نتعلم أن ننتقل بين آيات القرآن. وكما قال استحباب تطويل القراءة في المغرب، وده الشاهد من مجموعة تلك الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنه كان ينتقل بين آيات القرآن فقرأ كما بينا بالمرسلات، وقرأ بالطور، وقرأ بالصفات، وقرأ بحميم الدخان، وقرأ بالتين والزيتون، وقرأ بالمعوذتين، وقرأ بالأعراف، وقرأ بالأعراف. يبقى على ذلك نقول إن قال ده عشان ده كان مجال تعليم وتنبيه على كذا، نقول لا، لو كان مجال تعليم يبقى حياة التعليم بالتنبيه مرة واحدة لكي يبين الجواز، ولكن هذه فعلة تكررت، معنى تكرار الفعلة أن طبعا ده يبقى سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل بين آيات القرآن، ولا تقتصر في صلاة المغرب على القراءة الخفيفة باقتصار مفصل فقط. ثم ينتقل بعد ذلك إلى أيضا رواية أخرى من هذه الروايات، رواية عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. طبعا هي رواية يقول عنها المحقق أنها ضعيفة. وكذلك أيضا في رواية عن أبي عثمان النادي أنه صلى خلف ابن مسعود المغرب فقرأ بقول هو الله أحد، هي رواية أيضا ضعيفة، لكن نقول أنه لو قرأ بقصان مفصل، لكن ليس معنى ذلك أنه كان يقتصر على ذلك دون التطويل، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالصور الطويلة في أو بيقرأ بقراءة طويلة في صلاة المغرب. الآية أو الرواية التي بين أيدينا عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الناس بها في الصلاة المكتوبة. دايما كده إحنا ننبه إلى أمر، ما فيش حاجة اسمها سورة صغيرة أبدا في القرآن، ما فيش صغير وكبير، سورة قصيرة وسورة طويلة. بعد يقول لك والله بيقرأ بصور صغيرة، ما ينفعش نقول في القرآن كده، ينفعش، احنا وكأننا بننزل من قدر كلام الرب سبحانه وتعالى، لكن نقول صورة قصيرة وصورة طويلة. لذلك قال العلماء قصار المفصل، قصار نقول طوال المفصل، يبقى هذه صورة طويلة وصورة قصيرة، لكن لا نقول صورة صغيرة وصورة كبيرة، وإلا حيبقى فيها كده تعظيم وتحقير، تعظيم وتحقير. فالقرآن كلام الرب سبحانه وتعالى، يبقى دي نقول عدد آيات قليلة، عدد آيات قليلة، وبالتالي على ذلك ما نقولش والله آيات صغيرة، ما نقولش نقول لك والله الآيات في الصور المكية آيات صغيرة، آيات قصيرة. يبقى الآيات في الصور المكية دائما نقول إنها آيات قصيرة، الآيات في صور المدنية دائما آيات أحكام، فعلى ذلك تتناسب مع طول تلك الآيات لأن دي آيات أحكام. لكن في الصور المكية بنجد إن الرتم بتاعها سريع، وبالتالي بنجد إن الآيات بتبقى يعني الآية قصيرة جدا، قصيرة، ده نقول حال الصور المكية، فنقولش أبدا آيات صغيرة زي ما بيقولوا كده، لا، آيات قصيرة، ما نقولش صورة والله صغيرة، صورة قصيرة. يبقى هذه الصورة شملت على ثلاث آيات، هذه صورة قصيرة، الصورة دي شملت على 200 آية، يبقى هذه صورة طويلة، يبقى طويلة وقصيرة وليس صغيرة ولا كبيرة. وكذلك أيضا بالنسبة للنظر أو الكلام عن الآيات، حينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين، هل يجوز أن أنا أكرر نفس السورة التي بقرأها بعد الفاتحة في الركعة الثانية، ولا أساسا لا يجوز ذلك الأمر؟ قال: باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين. ذكر في رواية عن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، قال: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. يبقى كما يقول معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهين أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح صلاة الصبح إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين، يبقى قرأ سورة الزلزال في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وقرأ أيضا في الركعة الثانية بعد الفاتحة أيضا سورة الزلزال، فكرر السورة. قال: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. قلنا معنى الكلام اللي احنا نأخذه إن أساسا يبقى في مغايرة في القراءة بين الركعة الأولى والركعة الثانية، الأصل كده إن احنا ما نكررش، الأصل كده إن احنا ما نكررش، وده الشاهد من الرواية والظاهر من الرواية. هو تعجب، يا ترى مش عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عمدا أم نسيه أم نسي فقرأ كرر نفس الصورة، يبقى ده كأنه نقول والله ده ورد على سبيل الندرة، فعلا دي ورد على سبيل الندرة وتم الاقتصار عليها. البعض لما بياخد بالرواية دي بيطبق الكلام ده فقط، يعني يكرر صورة الزلزلة فقط في قراءة الصبح، قال لأن احنا اعتبرها كأنها سنة، ولكن وردت هذه القراءة بهذه الصفة في صلاة الصبح فقط وباختيار تلك الصورة فقط. فالبعض لما بيعمل بالرواية بيقتصر على في صلاة الصبح على نفس الأمر، يكرر صورة الزلزلة الركعة الأولى والركعة الثانية. قلنا لأن الراوي كما بيّن وكما أيضا يعني يرى من كلامه إن هذا لم يكن عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل معهودة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هو قال ما لا أعلم إن كان ده عن عمد ولا عن نسيان، لا أعلم إن كان عن عمد ولا عن نسيان. يبقى نقول إن هو ممكن يكون عن نسيان، ممكن يكون عن نسيان، وبالتالي قال العلماء انك انت لا تجعل الركعه الثانيه كالركعه الاولى نسخه واحده، بحيث انك انت تكرر نفس الصوره. مثلا الانسان كده بيقرا بعد صلاه الفاتحه قرا قل هو الله احد، انك تقراش بقى قل هو الله احد في الركعه الثانيه، اقرا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، حتى يكون مغايره في القراءه بين الركعه الاولى والركعه الثانيه، لا تجعل الركعه الثانيه يبقى نقول يعني صوره منسوخه من الركعه الاولى، ولكن يكون فيها التغير. فده الأصل، وبالتالي لما ذكر والبعض لما استند إلى هذه الرواية استند إن هي أساسا يفعل ذلك في صلاة الصبح وتقرأ بهذه القراءة بعد الفاتحة، تقرأ الزلزلة وفي ركعة الأولى وبعد الفاتحة في ركعة الثانية ممكن تقرأ الزلزلة. فلذلك قال تردد الصحابي في أن إعادة النبي صلى الله عليه وسلم للصورة هل كان نسيانا لكون المعتاد من قراءة أن يقرأ في ركعة الثانية غير ما قرأ به في الأولى فلا يكون مشروع لأمتي، أو فعل ذلك عمدا لبيان الجواز فتكون الإعادة مترددة بين المشروعية وعدمها. قال إذا دار الأمر بين أن يكون مشروع وغير مشروع فيحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو حمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على المشروعية، أو لأن الأصل في أفعال التشريع والنسيان على خلاف الأصل، ولكن نقول إن الصحابي ده تردد في ذلك الأمر أنه هذا لم يكن يعني أمر معهود عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمش عارف والله هو فعل عمدا ولا نسيانا. فلذلك ان البعض قال يعني لو احنا خدناه حملنا على الاصل ان ده امر مشروع يبقى خلي المشروعيه بتاعته في هذه الصوره تطبق في تلك الصوره صلاه الصبح، وممكن تكرر صوره الزلزال، لكن مش معناه انك انت تكرر صوره غير الزلزال، ومش معنى الكلام دوت تكرر نفس الصوره بس في غير صلاه الصبح، يبقى صلاه الصبح وتكرر الزلزال كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لو اعتمدنا أنها مشروعة، اعتمدنا أنها مشروعة لكن لا نغير الصورة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر وهو باب القراءة في الفجر، ثم بيذكر رواية عن عمرو بن حريث رضي الله عنه أنه قال كأني أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداء فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. قال كأني أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداء، يبقى لما سمع هذه القراءة من النبي صلى الله عليه وسلم نقول وكأن صوت النبي صلى الله عليه وسلم ما زال بأذنيه، مش انقطع ذلك الصوت، لا ما زال يسمع ذلك الصوت بأذنيه، يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، الشاهد من ذلك ما يقول الإمام النووي رحمه الله أي كان يقرأ بالصورة التي فيها والليل إذا عسعس. قال والحديث يدل على جواز قراءة سورة إذا الشمس كورت في الصبح، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة الصبح فاستفتح سورة المؤمنين، يبقى قرأ سورة، وكان الأمر المعهود من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر أنه كان يطول القراءة ما بين 60 إلى 100 آية، لما كان الأمر معهود أنه كان بيطول القراءة في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100 آية، وأنه ورد أنه قرأ بيونس وقرأ بهود، وكما بينا قرأ بسورة الزلزلة، وكان في الجمعة فجر الجمعة بيواظب في القراءة على سورة ألف لام ميم السجدة، وفي ركعة الثانية هل أتى على الإنسان. فده كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فكان المعهود من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ ما بين 60 و100 آية في صلاة الفجر. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي القراءة التي تقرأ في صلاة الفجر في صلاة الفجر. وقد بينا قبل ذلك أن الملائكة يتعاقبون فينا في تلك الصلاتين صلاة الصبح وصلاة إيه؟ وصلاة العصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيطول القراءة في صلاة الصبح بين 60 إلى 100، وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد لكنه كان يقرأ أيضا، يعني كان يقرأ، وبالتالي قال قرأ سورة التكوير في الشمس، وكذلك استفتح القراءة بسورة المؤمنين، وكذلك أيضا سورة هود، سورة يونس كما ورد في بعض الروايات. ولكن كان العهد دائما أنه كان يطول القراءة في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100 آية، ولكنه قرأ أيضا بسورة الزلزال كما بينا، وكان بيقرأ في فجر الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وهل أتى على الإنسان في الركعة الثانية بعد الفاتحة. ثم يذكر بعد ذلك الكلام عن فاتحة الكتاب، فبوب ترجمة وقال: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، أي مقصده ما الحكم على من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، هل تصح الصلاة مع نقصان الأجر أم لا تصح الصلاة أساسا. فترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب. ثم ذكر العديد من تلك الروايات التي يستبين من خلالها أن الصلاة لا تصح بغير أم الكتاب، أن الصلاة لا تصح بغير أم الكتاب. وقصد من ذلك كما سنعلم من خلال تلك الروايات، وكما يذكر العلماء، أن يبقى فيها رد على الأحناف، هيبقى فيها رد على الأحناف الذين يقولون يعني ليس بالحتم أفضل قراءة والفاتحة، ولكن قالوا أنها ليست بركن في الصلاة، ولكن يقرأ ما تيسر معه من القرآن. ولكن حنعلم أن الحكم في ذلك أنها لا تصح الصلاة إلا بأم الكتاب، إلا بفاتحة الكتاب. فإن قرأ بقراءة غير فاتحة الكتاب ويجيد فاتحة الكتاب، يبقى صلاته عند ذلك لا تعقد لتركه ذلك الركن الأكيد من أركان الصلاة ألا وفاتحة الكتاب، كما علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أساء في صلاته. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.